ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم وعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ارجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا يكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا يعلنون أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام يرمي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من أتوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده إليه ترجع حسبك تو كل ما نقرأ صفحة نقف ناخذ نفس نتنفس ونبدأ في الصفحة كل ما توفى الصفحة نقف واضح؟ بطبيعة الحال على المصحف المعتاد مش على المصحف الأخرين خاطر يختلفوا المصاحف المصحف المشهور ونقلوا في ما نعليوش صوتنا برشا باش نقراو بزين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لرب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيء مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب لا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك فعلوا بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لكم آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسل إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وفواكه وهم مكرمون في جنات النعيم سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن هم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قائل منهم إني كان لي قرين ها؟ ايه، ما قرايه الزربه على التكرار وتعلم الحفظ. اما بعد بطبيعه الحال هذا تدريب، انا مش نصلي هكا ولا مش نقرا، فهمت؟ كل حاجه وعندها النمط نتاعها. اما بعد كي تبدا تقرا حافظ بالزربه تولي تقرا مرتاح وترت، اما اذا كان ماكش حافظ تولي تحك في راسك تجيب في الايه بالسيف، فهمت؟ وبس خاطر كي نخفوا في القرايه وبس بنقرا وبزيد الراجع. تصور انت تقرا بشوي كل يوم باش راجع صفحتي، ما رجعت ذوكم، ما هربوا الاخرين. يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذب إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العمل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج فيها طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنهم لآكلون من البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر المنذرين فانظرنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب ونجينا وأهله من الكرب العظيم. نعم. وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا القرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل لا تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حفص يقرأ يا بني يا نحن نقول يا بني. نعم نعم ما يفهم ايش فرق عادي اما قراية فقط حمزة والكساء تبعهم حفص في سورة الواقع يزفون مش ينزفون ايه حمزة والكساء. السلام عليكم. نعم. فلما أسلم وتله للجبين ودانا يا أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين السلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم للمبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم غالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسن إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقوم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين ولنهم عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا للمرسلين إذ أنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون إليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقط وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقول ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات حسب الطريقة هذه لازمك أنت في وسط الآية اللي قبلها ومستحضر الآية اللي بعدها إذا كان وقفت ترسل لك كهو دودان وبر ها فهمتوا كيفاش يعني الإنسان كيبدأ يقرأ في طريقة الحفظ اللي يستحضر الآية اللي بعدها مش كي توصل وقت تستحضر في مخك هكيك الطريقة هكي وإن يونس لمن المرسل إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم أما في مدحضين فالتقموا مالك ما تتعب لكن الحفاظ هكي قبل كانت الحفاظ أنا قليل توك المغاربة ولا موريتانيا يغلطوا في الترويح معناه على 60 حزب يعمل غلطين تلقاه ها تصوروا على 60 حزب معناه يعملوا غلطين 3 ها تحدي صحيح الف انا القران الصباح هكاك صحيت وما يقول لك المغاربه ما حفظ في السحر لا يحتاج الى اعاده نظر نحن ما تعرف يرقدونا من نص الليل بالحق فما خدمه للحفظ فما خدمه هذاك علاش نحن اللي باش نتعبوا معناه معناه حياتنا كامله باش نقعدوا نحفظوا معناه اما هما اش يعملوا فما وقت معين الانسان يضحي عامين ثلاثة كما قال لك الوقت هذا يختم يحفظ وينتقل حاجة نحن على الحفظ هذا متاع نهار في الجمعة معناها ديما واحد مسكين باش يقعد يقعد عمره كامل باش يقعد يحفظ أما ديما راجعوا ديما راجعوا تصور معناه ياسين والصفات وصار ديما هكاك في مخك حتى كي تروح في الثنية تراجعهم أما إذا ما ولازمك تراجعهم بالقراية وقت اللي حاجتك بهم تلقاهم أما إذا ما رجعتهمش بالقراية ما تلقاهمش نعم ما لكم كيف تحكمون أم لكم تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندا الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فأصابع المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما هنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحسنتم اليوم إن شاء الله سورة صاد إن شاء الله نحن وصلنا في التحفة الأطفال ما عملناش المدود وصلنا حتىش للإدغام الصغير والكبير مرجين ندخل في المدود هذا نعود للمتن ومرجين ندخل إن شاء الله في المدود يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله وصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تنويني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للعرض ست رقبت فتعرفي. ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء غم بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا يدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. لخمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضى ظالما. وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. للام الحالان قبل الأحرف أولاؤما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع ما عشرة خذ علمه من ابغي حجك إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم سر رحمة تفضل ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. إذن اتخذتم لما يصير إدغام اتخذتم هذا إدغام صغير ولا كبير؟ صغير صغير. متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ متقارب. أه؟ متقارب. أحسنت. علش متقارب؟ أه؟ تقرب لبعض مش نفس المخرج. قال الطائفة صغير ولا كبير؟ متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ متجانس. ها؟ متماثل الطاء كالتاء؟ متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ متجانس. يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء. صغير؟ ها؟ متجانس. وإذا النفوس زوجت كبير. متقارب ولا متماثل ولا متجانس؟ متجانس. خاطر السين وسافر هذا. إنه لقول رسول كريم. متماثل؟ لا لقول رسول كبير متقارب. واضح. واذا الموءوده سئلت كبير متقارب. تاوس متقارب. واضح. هذا مرجع ان شاء الله نشوفه. المدود هيك نكملوا المدود ما ما كملنا صاد وكيه بشوي بشوي بشوي. أهم حاجة هي الحفظ. إذا واحد محفظه شو شو المدود شو يعمل بالمدود ها؟ الحفظ مهم جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد صاد والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وشقاق. وشقاق. صاد. صاد. صاد. صاد. برش خلو صاد صاد ما لك تضمش عادي صاد صاد هذوما الحروف اللي هما قد 14 حرف تقريبا لما تكونوا متكونين من ثلاثة أحرف الوسط نتاعهم ساكن يمدوهم ست حركات نون ثلاثة أحرف وسطها ساكن لام فهمتوا قاف صاد طاء مثلا طاء خش طاء في العربي طاء قديش من حرف زوز هكا طاء مثلا ألفون قديش من حرف وسطها ساكن هاي عادي ما عندها حتى مد لام نون صاد كاف راء كيفاش زوز حروف راء إذا كل ما الحركة ثلاثة حروف وسط ساكن يمدوها ستة حركة لا العين حاجة أخرى مدلينة ذيك فاخلة أنا شوف مثلا ياسين اللي هي قداش ياء والسين ثلاثة حروف وسط ستة نمدوها هنبدأ من الأولى ألف لام ميم هاك باش تقرب باللام والميم تاع الميم سيرو ادغى بلا هاك الف لام ميم قولوا الف لام ميم نعم بعد الف لام صاد ألف لام صاد ألف لام را ألف لام را ألف لام ساكنة بعد حرف كيما الاخرجات بعد حرف عملنا ادغام كيما هذه نون ساكنة بعد حرف الصاد شنو نعملو اخفاء النون كي تجي بعد الصاد شنو نعملو اخفاء كاف ها يا عين صاد قولوا مدوا العين ستة ومن بعد نجيو للخفاء وحده فهمتوا؟ ست حركات وحركتين للخفاء هكا تقريبا هاي عاود كاف هيا عين صاد اقصد الاشباه. عين بعد نمشي الاخفاء. قولوا عين الكل على بعضها. ما يقولك سورة طه، ما تجيش سورة طه، هي طه طه هكاك طه حركتين والها حركتين. طه يولي الها ولي الها حركة. طه طه بعدش عنا طاسيم طاسين طاسين. لكن حاب نوصلها اقول طاسين تلك هاك مع النون اخفاء بعد نعمل باه بعدش عنا اخ عنا نمزلنا ياسين صحيح عاود ترى ياسين ترى ها اي قلنا ما عندناش ادغام قلنا نحن الروايه نتاعنا قال لك ياسين وال قل ياسين وال روايه اخرين تنجم قل لك ياسين و شفنا هذيك حميم برشا واحد يبدا يصلي في صلاه الصبح الامام يبدا كسبه حميم علاش علاش عملنا الكسبه حميمه حميم شفتك ما بديش يقول لك حميم حميم والقران الكريم ها ها حميم ها هوريا ها حميم قول طاو باش نزيدو سورة شورى معاها عين سين قاف العين بعد السين اخفاء والسين بعد القاف اخفاء عين سين قاف قولوا عين سين قاف ومعها معها حاميم وكل شيء بوترة مش بالضروره تجيبهم هما مع بعضهم راه نجم تقرا حاميم عين سين قاف واضح ايه نجم مش بالضروره وعنا صاد اليوم وعنا نون اذا فهذوما عنا اللي تتكون من حرف نون وصاد وقاف عنا اللي تتكون من حرفين وعنا اللي يتكونوا من ثلاثه وعنا من اربعه وعنا من خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس وأول واحدة من الصور هذه اللي نزلت الصور من حروف متقطعة هي نون والقلم وما استروا نعم نعيده صادي بسم الله بسم الله هاي بسم الله الرحمن كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص ما معنى ولاته ها امان هاك اليوم باش نخرج ديما في شرطكم ان شاء الله نخرج رابح يا ولدي لاتة في العربيه معنى ليس مش اللاتي معناها قالك فنادوا ولات، أي أن الوقت هذا ليس وقت فرار، لات لات وحد هذيك ليس، فهمتوا؟ مش اللاتي، لاتي ايه اللاتي هذيك، واللاتي والعزة هذيك في سورة النجمة، ما هذيك لا، هذه لا، هذه في العرب وحدها لات يعني ليس، فهمتم؟ ها هكذا يعني حسيت انهم فنادوا مناس، شو معناه مناس؟ فرار، ان الوقت هذا الوقت ليس وقت فرار، كهو ولا مش كهو؟ ها ان شاء الله واضحه. ملالات شنو معناها؟ هذه لات ليس، اذا لات تعمل عمل ليس، حاسب به. طيب اعيده، كم اهلكنا، كم اهلكنا من قبرهم من قرن مناص، عليه مناص وتضم في فمك، علاش؟ عادي مناص، مناص عادي، قول مناص. وعجبوا أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاء أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا أن امشوا، قلوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا. لهنا شو ما نقولش انمشو أن، علاش؟ لا هو خطر الضمه ذيك مشي اصلي، خطر مشى يمشي، يمشي اصلا انمشيو، كان جات الضمه ذيك الثالث نتاعها مضموم، راه كيفاش تقرا مثلا دعا اندعو، اندعو كي يكون الثالث اصلي تولي مضمومه اندعو، اما هذه مشى يمشي، شو واحد يقول نمشو، مفهوم ولا مش مفهوم؟ باه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بسم الله الرحمن الرحيم صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. طلعت الميكرو هذيك الميكرو، راح احاول تقرا من الاولي. كم

جند فأولئك مهزوم من الأحزاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هنا التفسير في ما هنا ما للتحقير لا للنفي أي هذا الجند الحقير جند ما فليرتقوا في الأسباب أي أطلعوا للسماوات ما كنت تحبوا تطلعوا أي أطلعوا في سورة ما طلعتوا أيها الجند الحقير سوف تهزمون هنالك فهمتوها جند ما هو ربهم قال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم فليرتقوا أطلعوا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي سوف تهزمون هنالك في سورة ما كان طلعتوا سوف تهزمون هنالك إيش جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب الأحزاب كلها باش تهزموا قالوا لغير العاقل ها ها جند ما تحقير هنا لهنا التحقير ها نعم وين هاكا نحن نبدلوا النغمة وبر ديما الانسان ما فهمش وقف هاكا نبدلوا النغمة وبر باش الانسان يفهم هو قراءة الانسان لازم تكون قراءة تفسيرية باش ما يدخلش ساعات بعض وهي هذا الفهم بطبيعة الحال نحن خاطر العرب يفهموا شنو المقصد خاطر ما انت كل مرة تش تطلع ما في القرآن مرة ما تعجبية مرة ما مصدرية مرة ما استفهامية مرة ما كافية مرة ما تمشيش مرة ما زائم كل مرة وش الماء ها حتى الماء زادوا فيه في تونس ها حاسي فبعض العلماء يعملوا كطريقة النطق كل على حسب الماء كما قال هذا السمرقندي قال إذا ما لنفي أو لجحد فصوتها ارفعا وللاستفهام مكن وعدل وفي غيرها اخفض يعني كي شي قال لك مثلا جي تقول هكا وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل بما أنزل أي بالذي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ولين بعد يبدأ يقول وما أنزل الله من السماء ذي كلام ده اللي بيش يسمعك شو يقولك وما أنزل الله من السماء فما تبدأش بها كي تبدأ النفي هذا ها مش هكاك كانت القراية في العربية كانت قراية فما تعجب فما استفهام فما ساعات لالتقاء ساكنين جاء معلم القرآن هذا مبرشة ولا شوي وشكون قال هو واحد تناجم تجي معلم والتقاء الساكنين تحذفت ولا يعني كيفاش نبينهم هكاك جاء معلم القرآن جاء معلم القرآن معلم القرآن لكن نبرة زايدة جاء معلم القرآن جاء معلم القرآن جاء معلم القرآن فما تعبير مش هيك حتى في الأحاديث نحن ما خديناهم شي بالسماع الأحاديث ها أنا بيقول هل النبرة أنت لما تقول ابنك ما تعملش كي عايش ولدي ما تعملش بابا عايش ولدي ما تعملش يعني مش يعمل مش غضبان اما كي ما تعملش يعني ما تعملش تقولي انت لا صلاة بلا وضوء كما لا صلاة بحضرة طعام نفس الله ها كيفاش مش نفهم ولا كيفاش الانسان المخاطب كيفاش يعرفك شنو تقصد انت فمهم جدا أما اللغة العربية نهمشوها بالعام. بقات هذا النبر والضغط في بعض اللغات كما الانجلي كما مش تقول تو بريزانت كما بريزان تو بريزانت شو يقدم او بريزان حاب ماكش كما تقول تو اوبجكت يعارض من معارضة انتو من معارضة ولا من جوش ماكش تروح قريب الجوش وليد باه تو اوبجكت مش كما كيف دا ناون شي ولي اوبجكت موجود في كل اللغات في النبرة على الحرف الاول مش كما على الحرف ده تغير برشا لكن العربية دي مهمش حاسي فهمها في الطلياني اي تبدل هي بيدها هي بيدك وكيف كيف هي بيدك زاد انا يطول واحد يبدا يقرا عادي يقول جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب حتى واحد متهزم من الاحزاب هما الاحزاب الكل مهزومين تضحك اذا جند ما للتحقير جند ما اذا فهمنا فليرتقوا في الاسباب جند ما اي هنالك سوف تهزمون ايها الاحزاب عطيتك قصه هذه يعملوا لك القصه ساعات كي يسمعوها قصه قال سوف تهزمون ايها الاحزاب هذوما اكبر منكم الاحزاب هذوما اكبر منكم برشا هي هيك القصان ما عندهم هيك القصان انت تحكي في موضوع يقول لك قال ستهزمون ايها الاحزاب تحريض جند ما هنالك سوف تهزمون ايها الاحزاب اين عم نقرا هاي ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب لا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا لولا الهمزة لولا مسهلة طيب جي نقرأ الهمزات هي أصلا وينظر هؤلاء إلا هؤلاء إلا معاش نحن نقرأ كيك هؤلاء إلا لولا مسهلة والثانية نحقه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا إن شاء الله أنا نعطيكم تحذير من صحبة الأحمق والتحذير من صحبة الأشرار الأحمق كارثة الأحمق حتى وعيسى بن مريم قال ما نجمت نداوي كل شيء كان الأحمق ما نجمش نداويه لا تحسبن لا تصحبن الأحمق الماء قش مقمق عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل إن اصطحاب المائق من أعظم البوائق فإنه لحمقه وخبطه في عنقه يحب جهل فعله وأن تكون مثله يستحسن القبيح ويبغض النصيحة بيانه فهاه وحمله سفاهة وربما طمط فكشف المغطى ليحفظ الأسرار ولا يخاف عارا يعجب من غير عجب يغضب من غير غضب كثيره وجيز ليس له تمييز وربما إذا نظر أراد نفعا فأضر كفعل ذاك الدب بخله المحب. تعرفوا فعل الدب ايش عمل ولا؟ روى أولو الأخبار عن رجل سيار أبصر في سحراء فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا في صرحة معلقة يعوي عواء عواء الكلب من شدة وكرب فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقه وحله من قيده لأمنه من كيده. أنا شف دب ها صياد غاضوا حاله مش ايش عملوا حلو هذاك الصحيح. ونام تحت الشجرة بعد نام الصياد ونام تحت الشجرة منام من قد أضجر طول الطريق والسفر فنام من فرط الضجر فجاء ذاك الدب عن وجهه يذب فقال هذا الخل جفاهه لا يحل أنقذني من أسري وفك قيد أسري عسري فحقه أن أرصده من كل سوء قصده فأقبل الذبابة ترن كالربابة فوقعت لحينه على شفار عينه فجاش غيظ الدب وقال لا وربي لأدع الذبابة يسيمه عذابا فأسرع الدبيبة لصخرة قريبة فقلها وأقبل يسعى إليه عجلا حتى إذا حذاه صك بها محذاه ليقتل الذبابة قتلا بلا إرابة فرض منه الرأس وفرق الأضراس جاي منع فيه من الذبابة وأهلك الخليل بفعله الجميلة. فهذه الرواية تنهى عن الغواية في طلب الصداقة عند أولي الحماقة. الفهم يفهم ها؟ وصحبة الأشرار أعظم في الإضرار من خدعة الأعداء ومن عضال الدائم يقبحون الحسنة ودأبهم قول الخنا شأنهم النميمة والشيم الذميمة إذا أردت تصنع خيرا بشخص منعوا الغل فيهم والحسد وشر حبل من مسد إن منعوا ما طلبوا تنمروا وكلبوا وأعرضوا إعراضا ومزقوا الأعراض ليس لهم صلاح حرامهم مباح لا يتقون قبحا ولا يعون نصحا يغدون بالقبيح والضر والتبريح كلامهم فحاش وأنسهم إحاش الخير منهم وإن والشر منهم داني شيطانهم مطاع ودينهم مضاع لا يرقبون إلا ولا يرون خلة إخلاصهم مداهنة وودهم مشاحن صلاحهم فساد رواجهم كساد عزيزهم ذليل صحيحهم عليل ضياؤهم ظلام وعذرهم ملام تقريبهم بعيد ووعدهم وعيد إذا سألت ظنوا أو منحوك منوا وإن عدلت مالوا وإن سألت قالوا ربحهم خسران وشكرهم كفران وودهم خداع وسرهم مذاع إذعانهم لجاج معينهم أجاج وليس فيهم عاري من الدراع العاري البعد عنهم خير والقرب منهم ضير فاحذرهم كل الحذر لحاك لاح أو عذر واسمع مقال الناصح سمع اللبيب الراجح وقال أرباب الحكم العالمون بالأمم إن شئت أن تصاحب من الأنام صاحبا فابدأه بالمشاورة في حالة المحاورة من حالة تريدها أو حاجة تفيدها فإن أشار ناصحا بالخير كان صالحا فأوله الصداقة ولا تخف شقاقة فالخير فيه طبع وأصله والفرع وإن أشار مغريا بالشر كان مغويا فاجتنب اصطحابه واظب اجتنابه والشيم الردية أضحت له سجية هذا وقد انتهى هذا الرجس. هذا من صحابة الأشرار والأحمق اختر اندياكم إياكم أنكم صعب هو واحد أحمق أو شرير آسد الوقت ما عادش وقت اللي تقرب تونا. نعم لبس في بطنه الى يوم يبعثون ايه التفسير بتاعها مش ساعد من الحوت زي الحي يعني شلون؟ قالوا من الحوت اللي ايه في راسين نور ايه قالوا زي الحي يعني زي الحي قالوا ايه باي انت السؤال سألته احب نجاوبك وكان حي مش ناكلوه نحن الحوت انا ما خلطتش حتى على التريل يا طب ما مش موجود ما زال حي قد مش يعيش وما قالش ربي حي هاك ها للبث في بطنه ايه على هو سيدنا يونس معناه كان ربي سبحانه وتعالى اراد معناها لبث في بطنه الى يوم يبعثه ان قادر ربي يقعد ها هو خرج معناه وفات هو ها ايه انا الحوته مازال تعالوا شوفوه شوفوه ان شاء الله وجعل كيما البرزة هذيك مثلا هذيك اللي مثلا قالوا في رادس شنو ما تعرفيش كون شنو في رادس مجمع البحرين هاي مجمع البحرين في رادس واصحاب الكهف في تطوي في قرطاج ما يقعدوش خاطر هكا هو